والأقرب الاكتفاء بالنية التي تكون من أول رمضان. أولا الحديث لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من اجتهادات الراوي، كما أن الشارع في كثير من الأحكام يكتفي بالنية الحكمية في كثير من الأحكام، لكن هذه المسألة تؤكد مقدار الغبن الذي يقع فيه من ينام في ليالي رمضان، مع العلم أن ليالي رمضان هي من أفضل ليالي السنة، وهي أفضل من النهار وأعظم الليالي في السنة، وفيها ليلة القدر. فمن التفريط العظيم جدا أن ينام الإنسان هكذا من أول الليل إلى آخره، وهذا غالبا لا يحصل في وقتنا، أليس كذلك؟ لأنهم يتقصدون النوم في النهار ليكون الصيام أخف عليهم. فهذه المسألة يعني إن شاء الله نادرة الوقوع، إلا من واصل، مثلا بعض الناس يسهر في الليل ويسهر في النهار، ثم إذا جاء آخر العصر يكون له قرابة اليوم لم ينام، فهذا ربما ينام إلى ضحى الغد، فهذا عند الحنابلة صومه باطل.